الى ان قال كذا وكذا وكذا. فكأن الحق سبحانه وتعالى حين يكلفنا قيسوه حتى بحب الاباء للابناء وفرق بين رب وبين اب. فاذا كان الاب لا يغش بنيه والاب سبب فقط في الوجود ولكن الرب هو الموجد بالفعل. فاذا كنتم تأمنون الاباء على نصح الابناء فيجب ان ان تستأمنوا الله على نصح في خلقه. يبقى يا بني ايه؟ وساعة ما تقول يا بني يعني يا ابن جمع ابن يعني ابن دي في اب يبقى في ابن وفي ايه؟ في اب. نظرا لان الابن مبني على الاب يعني وجود الابن رهن بوجود الايه؟ بوجود الايه الاب. يبقى اخذت من مادة البناء لان البناء يجي على اساس. فكأن الاب يتوجد وبعدين يتوجد مين؟ يتوجد الايه؟ الابن. وكل واحد منا دائما مش ضروري يكون له ابن انما ضروري يكون له ايه؟ لازم يكون له ايه؟ اب. لازم يكون له اب. ولذلك ان كان اباؤكم وابناؤكم مع ان يقول لك ان كان بقى المساله كان يجيب الاحد نقول له لا لما يقول ان كان ابناؤكم لان كل واحد له اب انما مش كل واحد له ابن. فتبقى الايه عامه ذيك الاولى تبقى الايه ايه؟ تبقى الايه عامه. يقول يا بني اسرائيل زي ما يكون راجل صالح ومعتقد والناس تعرف عنه الخير في كل وجوهه وبعدين طلع له ابناء يعني يصرفوا على نفسهم شويه يقول يا اخي استحي ده انت ابن فلان استحي ده انت ابن فلان يا ابن فلان ما يصحش تعمل العملية دي يا ابن الشيخ ما يصحش تشرب خمرة مش كده يا ابن الشيخ ما يصحش تلعب قمار يا ابن الشيخ ما يصحش تبقى مستهتر بتجيب له ايه بناديه باللفظ الذي يقرره ان خالف ما كان عليه المنادى به. يبقى يا بني ايه يا بني اسرائيل يا بني اسرائيل. اسرائيل هو يعقوب واحنا نعرف ان يعقوب ده ابن مين؟ ابن اسحاق. واسحاق ابن مين؟ ابن ابراهيم. كويس كده. ابراهيم خلف اسحاق وخلف اسماعيل. يبقى محمد صلى الله عليه وسلم من ابناء امومتهم. من ابناء امومتهم. على الاول. فلما يقول يا بني اسرائيل شوفوا الدقة الادائية في القرآن. يا بني اسرائيل اذكروا نعمة الله. لما كان يجي خطيبنا نحن ما نقولناش اذكروا نعمة الله انما يقول اذكروا الله. لان بني اسرائيل ماديين قوي فبقول حتى ما دمت انتم ماديين شوفوا النعمة دي جايه منين. انما احنا لا هم مش ماديه. احنا فيه فرق كما قلنا دائما بين ان يكون الانسان مع النعمة وبين ان يكون مع المنعم. البدائيين يحبون النعمة وانت ان احسن اليك اي انسان هتحبه ولا لا وتطيعه ولا لا. انما تذهب اساء اليك تحبه ام نعم اذا كان ربا لان الاساءة اساءة في نظري انا واحسان منه. انا مش فاهم بس انا مش فاهم. يبقى اذا هو مع الايه مع المنعم. احنا مع المنعم لما نقول اذكروا الله يعني خلينا مع مين؟ مع المنعم. حتى وان قبض نعمته فنحن معه. حتى وان قبض نعمته فنحن ايه؟ ليه؟ ام انك لانه يستحق ان يحب لذاته. يستحق ان يحب لذاته. ولذلك في الحديث القدسي يقول اولو لم اخلق جنة ونارا اما كنت اهلا لان اعبد. يعني حتى كان يصح انني اعبد وان لم اخلق ايه جنة ونار. انت لما تشوف واحد من غير جنسك ومن غير ملتك وانت ما بتشوفوش وعمل صنعة بديعة كده تقعد تتمدحه وتقول يا سلام عليك ايه العظمة دي ايه اللي مش عارف ايه مع ان لا فايدك حاجة من الصورة ولا من التمثال ولا من اي حاجة من دي. الفضائل في ذاتها معجبة. فضائل في ذاتها معجبة. اذا فالمؤمن ينظر الى فضائل ربه والتالي بينظر برضو الى الافضال الموصل للايه للفضائل. انما فيه فرق. ولذلك الاهل الاهل الله هم اهل الابتلاء منه. الابتلاء منه ليه؟

يبقى الشرف هو الايه؟ مكان. وانه لذكر لك ولقومك. القرآن لما نزل باللسان العربي بقى ده تشريف لمين؟ للسان العربي وللقوم العرب. وانه لذكر لك ولايه؟ ولقومك. اذا كلمة الشرف دي ان احنا نذكر لك اي الشرف، تقول له تعالى الشرف دي مكان حاجة مرتفعة. طيب الارتفاع ده ان كان من صنعتك لا تأمن ان يأتي مثلك فيتفوق عليك. اذا فالطموحات الانسانية في الشرف طموحات محدودة لانها على قدر علمك في مجال الشرف، مش كده ولا لا؟ لكن اذا كان الشرف من الواهب الاعلى يبقى شرف لا يساعد، يبقى شرف لا ايه؟ لا يساعد. وايضا فذكر انصح، يبقى برضو النصيحة. يبقى اذكروا نعمة الله واخد الايه؟ المحامي دي. ذكر الحق سبحانه وتعالى صحيح بنقول اذكر النعمة لانها الامر المباشر المادي الملحوظ لك لتدلك على غيب مستور عنك، عظمته في انه مستور، العظمة بانه مستور، ولكن نبه عليه الظاهر، نبه عليه الظاهر. ولذلك ان اردت الله في اثاره فقل هو الظاهر، وان اردت الله في بواعث القدرة التي فقل هو الباطن، فقل هو الباطن. الذكر ده بقى يبقى نحن ربنا دايما في ايه؟ في بلد ما فيش سبب يفتن ايه؟ يفتن عنه. انما قدر الحق سبحانه وتعالى ان الانسان قد تصيبه غفلة، فاحترم الله الغفلة فينا وقال لما تغفل برضو ايه؟ اذكر. ولذلك الناس الذين عاشوا الله، معنى عاشوا الله يتمني ربنا يقول حين يجلسون معا يتعلمون في باب العرفان وفي باب الفرض والإلهام، يوم يجد يعني يدلون على بعض يقول لك الله يعلم أني لست أذكره. بالله لو سمعت هذه من واحد ماذا تقول فيها؟ تقول عليه ده زنديق، مش كده ولا لا؟ وبعد ذلك يجيب لك العلة فيطلع ايه؟ إذ كيف أذكره إذ لست أنساه. الله يعلم أني لست ايه؟ أذكره. لما تسمعها أنت تنخفض، تقول ده بيخالف أمر ربنا اذكروني ومش عارف أذكر الله، مخالف ربنا. يقول لا، إذ كيف أذكره إذ لست، يبقى ما هو ما بيجيبش عني. ولذلك يجي واحد تاني يتعلم مثلا ويتان، يقول له ألا تشتاق إلى ربك؟ فقال لا أشتاق إليه. قال يا شيخ ألا تشتاق إلى الله؟ قال يا أخي إنما يشتاق إلى غائب، ومتى غاب حتى أشتاق عنه. يا سلام، شوف الملاحظ ايه. ولذلك ايه والملاحظ ايه؟ لما يجي مثلا واحد كده يقول لك كلمة كده ما تبقاش يعني تتاخد قوي، يشوفك هيكمل يقول ايه، شوفه هيكمل. ومن هنا نشأت الفجوة بين اهل الشطح واهل الكلمات التي يقولونها في حال من الاحوال وبين الذين يقفون على الدرج الاول. فلما انت تسمع الله يعلم اني لست اذكره وهتنهزني وتقول ده مش عارف ايه، وبعد ذلك لما تشوف التعليل تجد منتهى الايه؟ منتهى الصحبة لله. اذ كيف اذكره اذ لست انساه. والتالي بيقول لا اشتاق الى الله لانه لا يشتاق الا لغائب، ومتى غاب حتى اشتاق له. فيقول له الذي كان امامه اذا سقط الشوق. سقط الشوق معناها انني خلاص مش هيغيب عن ايه؟ مش هيغيب عن بالي. هذه المسألة في ذكر الله وذكر نعم الله مراتب، واحد يذكر النعمة واحد يذكر مين؟ يذكر المنعم. قال لك ليه؟ قال لك لأن مرة يكون في سلب النعمة عين النعمة، مرة يكون في سلب النعمة عين النعمة. أنا ضربت مثلا قلت إن ابني بيقول لي هات لي مسدس، وابني لسه سنه 7-8 سنين، أنا أظن ولا أجيب له المسدس،

لما انت ما صلحتش ليا شيء الدجالين والمضللين اللي عاملين يقول لك نقول لك مش عارف ايه ونقول لك ايه ونقول لك لا لا ان كنت شاطر صحيح شوف ان كان زي الشر قول لي منها اكتفى لا مش هدفع. طيب وما هتعمل فيه ايه هيحصل انت ده بعد السنة. طب ما تعيش من سنور السنة دي طول يومين انه خلاص وابقى مبسوط معكش مغمها ليه ام قالك لانك انت تتعجل الحزن. ازاي بتتعجل الحزن؟ ام قالك لانه اذا حدثت بشيء مخوف وقعدت تعيش فيه بقولك انت عشت في الخطب او في المصيبة معزولة عن اللطف. لأن اللطف لا يقع إلا مع المصيبة. فإن عشت المصيبة قبل أن تنزل فقد عشت بها معزولة عن اللطف الذي ينزل معها. ولكن إذا انتظرت إلى أن تجي المصيبة حيجي معها الإيه؟ المرأة اللي لها وحيد وبعد ذلك واحد يقول لها ده الوحيد ده حيموت منك. خلاص؟ تعيش يعني في إيه شكله؟ لو انتظرنا الى ان الوحيد يروح حيروح الوحيد وينزل مع المصيبة لتصنعها. لكن مين هتعيش المدة دي بالمصيبة دون الايه دون اللطف؟ نقول لهم اتقدموا ولا تدعبسوش على الغيب. ده من رحمة الله بالانسان ان ستر الغيب عنه. من رحمة الله بالناس ان ستر الغيب عنهم. ليه؟ حتى لا تفزعهم الاحداث. لان لو علمت الف حدث سار وحدث واحد يغم سيتغلب غم الحدث الواحد على الف حدث سار. يبقى انتظر الى ان ايه ان يجيء. فان جاء جاء ومعه ايه ومعه اللطف. ومن حق سبحانه وتعالى لما يجي لهم مثلا يرميه في وبعدين يقول لا اطمئني اصلنا بقى يعني قلت للبحر فليلقيه اليم بالساحل ياخذه عدو انا عايز ان اللي يربيه العدو اللي هو حيطلع عليه يدق عرشه. علشان يدينا ايه؟ يدينا فكره اننا ما نعتلش هموم تربيه ابنائنا. كن على منهج الله. كن على منهج الله مع ولدك وسلم صنعته وهو الولد اليه. بس انت كن انت على منهج الله. كن انت وبعد ذلك دح. ان كانت بيئة تغيير بيئة فساد حيطلعوا منه كده الايه زي الشعر بالعجين. مين يجي عشان يضربنا يقول لك ايه؟ اذا لم تصادف في بنيك عناية اي من الله فقد كذب الراجي وخاب المؤمن. فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل. موسى الثامن من اللي رباه جبريل لان امه ولدته في الصحراء وماتت وما فيش له حد فبقى ربنا يرسل له جبريل ينجيه ويعمل له مش عارف ايه يجيب له الاكل والشرب وبعدين طلع كافر. ياخد اللي مربيه مين وذكر اللي مربيه مين فرعون. فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون ايه فرعون مرسل. يبقى بني الاسرائيل لما بس يذكروا مثل هذه النعمة عليهم كان يجب عليهم اذكروا نعمتي التي انعمت ايه الذكر ده قبل ما ينتهي من الذكر. الذكر ده حين يذكر الإنسان النعمة ويتعالى في الذكر فيذكر المنعم يعيش آويا إلى ركن شديد. ما فيش أي حدث يستطيع أن ينال منه. ليه؟ لأنه مش معزول عن الحق الأعلى. مش معزول عن الحق الأعلى. ونقولك الإنسان إيه يقول أمام الأحداث إن واجهها بذاته إنما حين يواجهها بربه وخالقه ولا حدث لا كرب وانت رب. طمنها لان فيه رب وبس. تبقى المسألة ايه المسألة انتهى. الذكر ده حتى في البشر ما دام قلنا الذكر الشرف والبتاع ربنا سبحانه وتعالى وضع في قلوب الناس ما يحفزهم على الحركات الطموحية. يعني ان واحد يبقى مشهور في قومه نادي الشعر ليه علشان يعمل السلالم اللي توصله الى هذا. ساعة بتاعت ما يعمل هو السلالم اللي توصله لانه يبقى شريف يعني يدفع ثمنه. يقوم الكون هينتفع ولا ما ينتفعش؟ الكون هينتفع. ولذلك انت تلتفت تلاقي الانسان مؤمن بانه قطعا ميت، مفهوم ولا لا؟ لانه ما شافش حد ما ماتش حقيقة، ما فيش منها فراغ. وما دام يعرف انه ميت وهو يحب الحياة، يوم لما يولد له ولد ينبسط لانه ضمن ان ذكره بالولد سيستمر جيل. لما يولد للولد ولد ثاني ابن حفيده، يا سلام، يبقى ضمن جيلين. ولذلك يبقى زعلان مش اللي هو اللي ما انجبش، اللي ابنه ما انجبش، ويحاول انه يطمن كده على ان ايه؟ نعم، عايز يطمن كده على ان الولد يبقى عنده الله، عايز يطمن. وزيت بنينه ايه؟ وحافده، علشان يبقى مطمن. دي عمليه ربنا عاملها علشان يامر الوجود ببقاء النوع، يوم يخليك تفهم ان الولد ايه؟ ذكر. نعم، ان الولد ايه؟ ذكر. ولذلك ينبسط اول لما قلنا ايه؟ قالوا اولاد، ادي اول انبساط. وبعدين لما اولاده يجيبوا، يا سلام، يبقى ايه؟ مبسوط. وان تقدم به العمر بقى ولد ولد وجاب كمان، ده تبقى مساله ايه؟ العظمه، لانه ضمن انه ايه؟ انما دي كلمه بس هي معمولة علشان تستغل طاقتك لحركة الحياة وتعمل وتتجمع. وإن كنت قدرت على نفسك الأول، نفسك ولدك ما يتعبش تعبك، ونفسك ابنك ما يتعبش تعبك، تقوم تتحرك في الحياة حركة. وحركة الحياة تنفع وإن لم تقصد، تنفع الغير وإن لم تقصد أنت. أنا ضربت مثلا الراجل اللي بلع عمارة وقعد عنده فلوس في البنك، بدل أن تظل في البنك بدون فائدة، لماذا لا أبني عمارة ويبيع كذا دور وأجر الشقة بكذا ويجي؟ ربنا أدخلها في باله كده. علشان إيه؟ علشان كل حينتفى. وإن لم يقصد إنه ينفع اللي بيحجر واللي بيشيل التراب واللي بيضرب الطوب واللي بنى واللي غفق واللي عمل الأدوات الصحية واللي عمل الكهرباء واللي عمل البوية واللي عمل كل انتفع. يبقى قبل ما تبقى عمارة انتفع بها مين؟ افقر الطبقات. نعم، قبل هو ما يستفيد منها ايه؟ ويمكن يجي له قانون يروح حشش ويسته كده ومحدد له البتاع ما تجيبش 1%. نعم، مش ده اللي بيحصل؟ نعم. انما العالم استفاد ولا ما استفادش؟ يبقى اذا الحركة مفيدة، وان لم يقصد المتحرك، وان لم يقصد المتحرك فالحركة ايه؟ مفيدة. يقول خليهم داخلين في حكاية الذكر دي، عايز يبقى له ذكر، خليه يعمل ويتجدع، لان الكون هي ايه؟ هيستفيد من الكلمه دي. وان كان طب وانا افرض ان عمر اولاده طال، طب وانا استفيد من الحكايه دي؟ طب بالله نكسوها كده، ايه هستفيد من ايه؟ الا ان كان بقى مربيهم تربيه صالحه وعمالين بيدعوا له. يبقى اذا هي الصلاح هو النافع، الصلاح هو الايه؟ النافع، هو النافع، هو ده اللي هينفع. يبقى مش الايه. ولذلك ما مسويلي في القصيده اللي قالها شوقي في مصطفى كامل، المشرقان عليك انت حباني قاصيين في مأتم ودان، يقول ايه؟ دقات قلب المرء قائله له ان الحياه دقائق وثواني. كلام جميل. فاحفظ لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للانسان عمر ثاني. دي علشان يحس الناس على ايه؟ هتحفظ ذكرها بايه؟ لانك تعمل عمل تذكر به، مش كده؟ خير الصنائع للفتى ما قدمت يده ليعلم انه موجود. وكان في واحد موجود اسمه فلان، عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا. ساعه ما يسمعها في من سبق ومات، يحاول ان يسمعها لتقال فيه. وطب لما تقال فيك يعني ايه؟ يقول لما كانت هتنقال هناك في الاخره. لكن علشان ايه؟ استحساس لحركه الايه؟ يجي برضه شوقي في القصيده، في القصيده بتاعته اللي قالها في ذكرى شيكسبير، يقول تأبى المواهب فالاحياء بينهم لا يستوون ولا الاموات اخفاء. والناس صنفان، موتى في حياتهم واخرون ببطن الارض احياء، لانهم عملوا اشياء ايه؟ اشياء نافعه واشياء ايه؟ ذكر. اذا فاخذنا من ذكر الله وذكر المسلم ان دي موضوحه علينا مدح، علشان نعمل ايه؟ عشان نعمل حركة في الايه؟ نعمل حركة في الحياة. وان كنا ننحل فيها انفسنا لنظل مذكورين، فان العالم سينتفع اردنا او لم نرد. ف

أن الحق دائما يستعمل لخلقه كلمة الاشتراك وكلمة البيع وكلمة التجارة كأنها صفقة. ولذلك يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن يجي في آية يقول هل أدلكم على تجارة لن تبور؟ في تجارة لن تبور وفي تجارة تجيكم من عذاب أليم. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى يستعمل كلمة الصفقة بالشراء والبيع. وبعد ذلك يقول وإذا من جهل الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذن كلمة التجارة الاشتراء والبيع والتجارة واردة دائما في الصفقة الإيه؟ الإيمانية. ونحن نعلم أن التجارة دائما هي وساطة بين منتج ومستهلك. التجارة هي إيه؟ وساطة بين منتج ومستهلك. المنتج قد ينتج في عام كالزارعين، وقد ينتج في شهر أو أسبوع كالصانعين. إذن فعملية استنباط الأرزاق في الزرع عملية تطول فترة، وفي الاستصناع تطول فترة أكثر، ولكن عملية التمويل في الحركة التجارية عملية سريعة. بمجرد أن تبيع الصفقة تحصل إيه على الإيه؟ على الربح. ولذلك قلنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما قال إذا من جيل الصلاة من يوم الجمعة لم يقل فجر الإيه؟ لا، ما قالش فجر الزراعة، فجر الصناعة، وجمع أننا جبها من جنس التجارة. طيب من التجارة نوعين، شراء وبيع. طيب اشمعنى قال إيه فجر البيع ولا قال فجر الإشتراء مع أن الإشتراء برضو إيه؟ عملية تجارية. نقول له لأن المشتري كما قلنا سابقا قد يشتري الشيء وهو كاره، إنما البائع دائما عايز يبيع، لأن ساعة ما يبيع هياخد الإيه؟ هياخد الربح. فربنا جاب لنا قيمة النفعية في أقصر طرقها، فضل البيع. لأن يمكن أنت تروح تشتري عينية تشتري حاجة وبعد ذلك تقول يا بركة يا جامع اللي جاتنا ما لقيتش الدكان لأنك مش عارف تشتري. إنما هل يوجد بائع لا يريد أن يبيعك؟ مش ممكن. إذا جاب أحد الصفقات إلى قلب الإيه؟ إلى قلب التاجر اللي هم بيتاجروا. قضية التجار اللي هي عايزة شراء وعايزة بيع، الله سبحانه وتعالى يستعملها هنا علشان يبين لنا دين أقصر طريق في النفعية، أقصر طريق لحركة الحياة في الانتفاع. ودائما أن التجارة الواحد يشتري عشان يبيع إيه؟ عشان يبيع بأجل. والله سيأخذ منك شيئا، هو حرية نفسك واختيارك علشان يديك ايه؟ يديك حاجة اخلد واوسع منه. تبقى دي هي العملية الايه؟ لاننا قلنا اذا نحن طعمنا الدنيا ورأينا عمرها نقول لهم لا تقس الدنيا بعمرها هي، ولكن قس الدنيا بعمرك انت. لأن الدنيا عمرها متى؟ كم سنة؟ عمرها مدة دقائق أنت فيها، وإلا فإن طالت ووجدت لغيرك فما هي حظك من الدنيا؟ ما هو حظك من الدنيا؟ ودي منتهية ولا مش منتهية؟ إذا منتهية. إذا فإذا ضحى الإنسان في المنتهية ليأخذ شيئا آخر في الباقية الخالدة تبقى هذه الصفقة الإيه؟ الصفقة الرابعة. وقلنا أنك هنا تتنعم على قدرك وعلى قدر تصورك في النعيم، وفي الآخرة تتنعم على قدر إيه؟ قدرة الله وتصور الله في النعيم. يبقى أحسن ولا مش أحسن؟ إذن فكلمة الإيمان على أنها إيه؟ صفقة. بعض الذين لا يريدون أن يحملوا أنفسهم على منهج الله يستعجلون مكاسب الصفقات استعجال الحمقى. يعني ايه استعجال الحمقى؟ يجي يبقى اضيق لا انا اتمتع وانا نقول له بقى اما ان تكون مؤمنا بيوم اخر وبحساب او غير مؤمن. فان كنت غير مؤمن تبقى هتحاسب حساب الكفار، وان كنت مؤمنا تحاسب حساب عصاة المؤمنين.

فانه يستعبد صاحبه. يبقى عنده فلوس كتير ويستخسر يجيب جنيه يفك يجيب بيه اي حاجه. ولذلك المثل الذي يقول المال عبد مخلص ولكنه سيد رديء. عبد مخلص حين يكون معك المال وتستخدمه يخدمك باخلاص ويجيب لك كل حاجه، ولكنه حين يصير سيدا اي هو الغايه العظمى من حركه الحياه يصبح سيد ايه؟ رديء، يستغلك كده ويتعبك ويعريك ويدوعك ويخليك تتطول ويخليك ترتشي ويخليك تسرق وتعمل كل حاجه. وانه بقى سيد مش وسيله. هنا بقى في الايه ربنا ادانا فكره عن اليهود وحالتهم النفسيه ان الاثمان هي مقتضاهم وان المال هو محور حركتهم مش الاشياء اللي يمكن ان ايه ان ينتفع بها. وكذلك اذا اصبح المال سلعه، السلعه المفروض ان انا خدتها وبعدين ابيعها بعمل. كذلك الربا، ما هو الربا اتحرم ليه؟ لان المال اصبح ايه؟ اصبح سلعه. المية نبقى ناخدها مية وايه؟ 110 مليار يا حبيبي. المال مش السلعه، الماء دائما ايه؟ المال دائما ثمن. يبقى الثمن لابد ان يكون مقابل من ذهب او ورق او ما يقوم ايه؟ مقامها من النقد المتعارف والصحف المضمونه وهو الى اخره. مثلا مع الاول السين لا يعني ان يكون على قيمه المسمى. ليه؟ انت مثلا رغيف الخبز اللي احنا ناخده بقرش صاغ بندفع فيه قرش صاغ وبنقول ثمن رغيف الخبز قرش صاغ، مع ان اقتصاديا لازم يكون باربع ساغ او خمسه ساغ من الدوله بتعين. يبقى ما يقال ده ثمن صحيح، انما ما يقالش قيمه، لان القيمه يشترط فيها ان تتساوى مع المقيم. اذا السعر السياسي او السعر الاجتماعي نسميه ايه؟ ثمن، انما ما نسميهش ايه؟ قيمه. لذلك ما نسميهش قيمه. في بقى عوض يعني شيء عوض، العوض دي تبقى سلعه من سلعه. اديني مثلا خبز، اديك مثلا ملح، اديك مثلا سمن، اديك سلعه. يبقى لما يكون الاشياء مما ينتفع بها مباشره يبقى دي لها مش ايه؟ ما فيش ثمن، تبقى دي ايه؟ عوض. اسمه ايه؟ عوض. كيف من هو العوض ده اللي ماشي قبل ان يخترع الايه؟ وبعد ذلك قد يكون عندك شيء وعايز تبيعه بعوض المقابل، واللي صاحب العوض ده مش عايز اللي عندك، فاخترعوا شيئا ننتفي عنده اللي هو الايه؟ المال والاسماء. اذا فالثمن ان اطلق يبقى ينصرف الى الايه؟ الى المقابل من الذهب او الايه؟ او الفضه. والعوض يصح عوض سلعه بسلعه، والثمن قد يكون ناقصا عن الاصل، وقد يكون مساويا، وقد يكون زائدا. مش كده؟ يقول لك غلاء فاحش مثلا، مش كده ولا لا؟ ولكن القيمه يشترط ان تكون ايه؟ مساويه. مساويه لايه؟ ازاي يعني؟ ام قال لك انت قدر قيمه استنباطها، انتجها، وقدر قيمه عملك، وقدر قيمه انك انت مثلا سوقتها، وقدر قيمه كذا، وخذ لك الربح المساوي لقدره عملك وحطه على الاصل، تبقى دي اسمها الايه؟ تبقى دي اسمها الايه؟ القيمه. الحق سبحانه وتعالى، شوف اللفتات اللي بيلفت عليها بني اسرائيل، انهم قلبوا ايه؟ قلبوا الصفقه. اشتروا بالايات ثمنا، والمفروض ان نشتري بالثمن الايات. نعم. خلاص؟ على الاول، وايه كمان عمل ايه؟ جعلوا الثمن ايه؟ سلعه. كمان كل حظهم ان يكون المال هو الهم والله، وده اللي موجود الى الان ولا لا؟ الموجود الى الان. يبقى قول الحق ولا تحتر بالايات ثمنا قليلا. ما هي الايات التي كانت ثمنا؟ الايات التي كانت تدل على صدق نبوءه محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته. أم هم كتموها؟ هم كتموها ليه؟ قال لك لأن اليهود نحن نعلم أن الله أخبر عنهم بأنهم قطعوا في الأرض، أنهم قطعوا في الأرض. انظر إلى دقة الأداء في قوله سبحانه قطعناهم في الأرض أمما. يعني هنقف عند كلمة قطعنا وعند كلمة ايه امم. حينما بدلهم في الارض الآية اللي تدل على كده ايه؟ قالت لان الحق سبحانه وتعالى حينما قال في اخر سورة الاسراء فاذا جاء وعد الاخرة جئنا بكم لفيفا. قال ايه جئنا بكم لفيفا يعني ايه؟ مقتنعين. الله، اذا قبل مجيء الاخرة مش هيكونوا مقتنعين، متفرقين في اي اين؟ في كل مكان. وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض. الله، وهل سكن الانسان في غير الارض؟ الكلام ده يبقى له معنى لما تقول له اسكن الارض، طب ما هو فيها كنت عولا وانت كنت. اذا قيل لك اسكن كذا لا تقل الارض، لانه لا سكن لك الا الارض حين تخاطب، انما يقال اسكن القاهرة، اسكن طنطا، اسكن اسكندرية، اسكن مثلا في حي المنيرة، اسكن في جاردن سيتي، يحدد بقعة تخرجه من مطلق ارض الى خصوص ارض. كده ولا لا؟ يبقى لما ربنا يقول اسكن الارض الكلام ده المعنى بالله. طب مدن في الارض نقول اسكن الارض يعني ساحوا فيها غير مجتمعين. اسكن الارض يتفرقوا ولا لا؟ يبقى ملهمش حتة ايه خاصة يجمعوا. اسكنوا الارض، مسكنكم الارض كلها. الله، الارض دي تشمل اقاليم متعددة، تشمل ايه؟ اقاليم متعددة. والامر هنا بسكنوا نوال الجماعة. واحنا قلنا زمان في كتهم ان مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسم احد، يبقى ليسكن هؤلاء الارض دي ويسكن هؤلاء دي ويسكن هؤلاء دي ويسكن هؤلاء دي، يبقى يتقطعوا ولا ما يتقطعوش؟ اذا قول الحق سبحانه وتعالى ثم قلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض، وبعدين سبقوا فيه قال فاذا جاء وعد الاخرة جئنا بكم لفيفا، جمعناكم. وعد الاخرة اللي هي اللي هي في اول سورة ايه؟ الاسراء. فاذا جاء وعد الاخرة يسوء ايه؟ وجوهكم. والا فاذا قامت معركة بين الاسلام وبينهم انا تتبعهم في كل شبر من الارض هم فيها؟ الانا قوة على ذلك؟ لا، حين تحمل معركة يؤذن الله ان يجتمعوا جميعا. يبقى اجتمعوا ليه؟ جئنا بكم ايه؟ مجتمعين. علشان ايه؟ عشان تبقى توجه الضربة الى مجتمعين، لان الله لا يكلفنا ان نسيح في كل الارض لنضرب كل يهودي في كل بلد من الايه؟ من البلاد. اذا فقول الله وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض يحقق هذا قوله وقطعناهم في الارض امما. ما دام اسكنوا الارض يبقى ايه؟ وقطعناهم في الارض امما. من بعد ذلك بعد كده ما سابش المسألة كده، ما قالش جعلناهم في الأرض، وما قال قطعنا. والتقطيع يفيد تفرقة مع تجمع. جبت حاجة كده وقطعتها قطع، يبقى كل قطعة لها ايه؟ تكتل متميزة، مش كده؟ وأما من كمان يبقى كل جماعة يهود في أي بلد هيبقوا ايه؟ أم. وصحيح ده اللي حاصل ولا لا؟ ولذلك تجدهم في كل بلد يحتفظون دائما بايه؟ مروعبتهم وتقاليدهم وكل حاجه، يجتمعوا في حته واحده وسجن واحد الامه في وسط الامم. لا لا لا لا ينساحون ولا يفوزون في الشعوب ابدا، مما يدل على انهم قد صارت فيه الخاصيه كالجسم الغريب يطرده الجسم. لازم يفضلوا كده لوحدهم، لازم يفضلوا لوحدهم كده. اذا قول الله وقطعناهم في الارض هم شرح لقوله وقلنا من بعده لبني ايه؟ اسرائيل اسكنوا الايه؟ اسكنوا الارض. كان من ضمن القطع، من ضمن البلاد التي جاءت فيها قطعه المدينه. ومن العجيب ان قطعه المدينه هي التي كانت تمثل العملية اليهودية بأوضح معنى، الباقي اللي في الدول الثانية ما كانش ليهم انما دل انهم صادفوا الامم غير متحضرة وهم على شيء من الثقافة العلمية وعندهم اموال، فابتدأت في يدهم حركة المال وحركة العلم والاكتساب، فصار لهم تميز على من؟ على سكان الجزيرة، وعملوا في يشرب الحصول وبقوا يرسون العداوة بين الأنس والإيه والخضرة عشان يدون ده فلوس بالربا ويدون ده أسلحة يبيعوا لها ويستغلوا الإيه. لكن إذا ما جاء النبي الجامع أتظل لهم تلك السلطة، سلطة الكتاب حتى انتهي بالمنهج القرآني خلاص، وسلطة التربع المالي حتى انتهي باستطراق المؤاخاة بين الأوس والخزرج. وإذا قد فقدوا إيه مقومات جهكم اللي هو إيه المال لما يجي بقى الرسول اللي حينزع منهم دي، مع أنهم كانوا يستفتحون به على الذين كفروا من قبل. ليه؟ لأن في فرق بين عداوة واقعية وبين عداوة مترقبة. العداوة الواقعية اللي كانت بينهم وبين اللي بيعبدوا الأصنام وبتاع الأن دول أهل كتاب يؤمنون بإله ويؤمنون بمنهج السماء وبتاع، إذا فكانوا دول هم اللي إيه؟ اللي خصومهم. وما دام دول خصومهم كل شهوتهم في أن ينتصروا على الخصوم إن المنهج السماوي يتحقق. مين يستشرفوا إلى مجيء مين؟ النبي. نقتلكم به قتل عاد وإرى كده. لكن لما جه النبي بالفعل بس لقوا كل عناصر السيادة لهم في الجزيرة فتنتهي. اذا كان ولا بد ان يحاربوا هذا الوافد الجديد. هذا الوافد الجديد في الصفات في التوراة وآيات كثيرة عندهم بتدل عليه، لكنهم ان عملوا الصفة ايمانية زي ما بنقول يضيع لهم ايه ما كانوا يتمتعون به من ايه، من سلطان علمي بالكتاب ومن سلطان مادي بالغنى، وكانوا يأخذون الاتوات والاشياء اللي هي الحخامات بتاعتهم الكبيرة، لهم في الزروع نصيب وفي التجارة نصيب وفي كل شيء ايه نصيب يدخلهم كل سنة. فحين يأتي الاسلام ليمنع هذه العادات يبقى ايه اللي هيحصل؟ باعت عليهم قاموا قالوا لا ده مفيش حاجة زي دي، مفيش نبي، مفيش نبي، وكتموا هذه. يبقى اشتروا بآيات الله ثمنا الذي كان يعود عليهم من سيطرة الجاهل بالعلم وسيطرة الايه وسيطرة الايه المال، فاشتروا بآيات الله ايه ثمنا. انظر الى قوله ثمنا، كلمة ثمن عادة شيء له ثمن يبقى له قيمة يعني، ولذلك يقول لك هذا شيء ثمين. ثمين يعني ايه؟ طبعا يقيم بثمن يعني مش حاجه تافهه كده. ثمين ثمين ثمين مأخوذ من ايه؟ مقاوم، شيء مقاوم شيء تافه ما يقاومش شيء ده ولا لا. فهم على ما عملوا الحكايه دي يبقى عزوا ايه؟ عزوا الجاه يفضل لهم، عزوا الاموال من الاثريات تفضل لهم، عزوا ما كان يعود عليهم من خيرات من اليهود وعوانيهم يفضل ايه لهم. يبقى اذا عملوا ايه؟ اشتروا ايه بالايات التي كانت عندهم هذا الثمن ايه؟ قال الله ثمنا قليلا. كلمة ثمن قلنا دل على ان شيء ايه؟ نفيس يعني شيء له ثمن، انت تقولها حتى بنقولها عرفيا ده شيء له قيمة شيء له ثمن ده ايه؟ قال لك كل ثمن مقابل ايات الله يجب ان يوصف بالقلة. كل ثمن مقابل لآيات الله يجب أن يوصف بالإيه؟ لأن الأثمان عمرها الدنيا، وما عند الله عمره أطول وأخلد من الدنيا. يبقى أي ثمن مهما على فهو قليل. مش معنى ذلك لا تشتروا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا يعني إن كان الثمن عالي شوية اشتروا، لا، الثمن اللي هو قليل ليه؟ لأنه مقابل لمين؟ مقابل لآيات الله، وآيات الله يجب أن لا تقدر بثمن أبدا، لأن كل ثمن مقابلها قليل، لأن الأثمان مجال حركتها ومجال نفعها في الدنيا وهي إيه؟ وهي ثانية، ومتاع الدنيا قليل. يبقى المسألة الصفقة صفقة خيبة من الإيه؟ يبقى لا تشتروا بآيات إيه؟ ثمن إيه؟ ثمن قليلا. وإن يا فاتقون الآن أولا مني قالت وإياية فرهبون بل إياه فرهبون دي وعد وعيد سلو لكن إياه فتكون بقى الواقع الايه الواقع بقى يبقى الأول ترهيب والثاني ايه ما الواقع هيكون كده إياه فايه فتكون ليه بقى مش مين التزيين هنا من أول الآن وأوفوا بعهد إيه في إيه؟ بعهدكم وإياه في إيه؟ فارهبون لأن ساعة الوفاء منك بالعهد ليوفي الله لك بالعهد مجاله الدنيا مجاله الدنيا وإما ده مجال الدنيا يديك وعيد اللي هو التخويف مع الإيه؟ مع التحذير مخوف محذور يعني لكن حين يكون تشتروا وفعلا اشتروا وفعلا تبقى المسألة بقى إيه؟ يبقى لازم تيجي التقوى من التخون يعني التقوى ايه التقوى متعلقات صفات غضب وهي النار او هي الايه او هي العذاب يبقى اذا فرق بين وعيد لشيء قد يأتي وبين تمثيل الشيء بانه ايه لانه حاصل وواقع يقول الله بعد ذلك ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون قول الله سبحانه وتعالى ولا تلبسوا المادة دي تلبسوا هي مادة من اللباس اللي انت زي ما تقول انا لابس لباس مادة بعضها تمام ايه بس هناك فرق اللبس والتغطية والتعمية التغطية والتعمية دي يبقى غير مرادب ان يظهر الحق فيها تقول في ايه تغلفها هي اللي برضو زي اللباس اللي احنا بنلبسه شيء مضمون مش اللباس تغليف الجسم بيسافر نعم كذلك النفس يعني برضو هتغطي الحقائق ولا لا تبقى هي المادة واحدة ولا لا بس علشان نفرق بين هذه اللبس اللي هو التغطية والتعمية في المعاني يقول لك ايه ده لبس يلبس نفسا يعني خلط وغطى وعمى وعمل الحكاية دي لكن في الثانية من ايه دي كلابس دي لبس يلبس لبوسا ان اردت المادة ده اللي بان ذاته من يوم يبقى الاثنين من المادة واحدة لام والبيه يسو بس ديك فعلها ايه لبس يلبس لبسا يعني غطى تغطية والثاني ايه شوف ديك كابتن الفتح قل ايه لبس لا قل ايه لبس يلبس الماضي بخلاف الايه المضارع ولكن الماضي برضه بخلاف الايه ولذلك الفرق دي لبس ودي ايه ودي لبس كلها تدل على ايه على التغطية لا تلبسوا الحق بالباطل ما هو الحق الحق هو القضية الثابتة المقررة التي لا تنقلها الأغيار حق إذا حصل حدث أمامنا ثم كنا جميعا صادقين وسئلنا عنه أتختلف روايتك عن روايتي؟ ليه؟ لأن هناك في الحق قضية واقعة بالفعل تحكم قولنا وإحنا صادقين يبقى مش هيتغير أي رأي لا حيقولها على إيه؟ متى يحصل التغير؟ إذا كان في واحد عايز ينوي الحقيقة شوية ويلبس بقى فيها شوية ثم تبتدي إيه؟ يبقى تتغير يبقى أو التغيير ده هو لبس للحق بالإيه؟ كأنك جئت بالباطل وجعلته لباسا للإيه؟ للحق على استرطره هاي؟ استرطره طب أجي فهمنا المعنى العام يبقى هنا هم هيعملوا لا تلبسوا الحق بالباطل أي حق هنا وأي باطل أنك لأن هم في التوراة تركوا آيات ما حرفوش فيها وآيات حرفوا فيها أو غيروها أو كتلوها أو إلى آخر آيات ما رسول الله صلى الله عليه وسلم دي أنكروها والآيات الثانية اللي مش متعلقة بما أنكروهاش فكأنهم خلطوا الحق بالباطل كلام طيب أو أنهم كانوا حينما يستفتحون على الذين كفروا كانت عندهم قضية حق إذا ما خلاهم يعملوا الله فيبقى برضه غطوا الغطوا

قد يقتل انسان حقا وهو لا يعلم انه الحق، او يلبسه باطلا وهو لا يعلم الحق، لكن اذا كنت تعلمه يبقى اذا تلك هي الايه النكبة. الحق سبحانه وتعالى.